السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعلموا رحمكم الله سبحانه وتعالى أن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فقد ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. استحب جمع من أهل العلم أن يبدأ المتحدث بهذا الحديث إذا أراد أن يعقد مجلسا للتحديث، وقاس عليه بعضهم أن يبدأ به في التصانيف، لذلك بدأ به الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كتابه، وجعله مقدمة لهذه الأحاديث التي رواها، فكأنها إشارة منه رضي الله عنه إلى أن الإنسان لا بد أن يهتم بتصحيح النية. وكما قال أهل العلم: شروط قبول العمل الإخلاص لله تبارك وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فنيتك هي التي تحدد هل تؤجر أم تؤزر، هل تنتظر الحسنات يوم القيامة أم ستجد السيئات والوبال وغير ذلك. فنيتك هي التي تحدد. وقبل البدء في هذه الدورة أقول أولا نصيحة لنفسي ثم لإخواني الحضور ولإخواني الذين سيسمعون هذه الدورة وهذه المحاضرات بعد ذلك. أقول: لا بد أن نصحح النية. لماذا دخلت إلى هذا المعهد؟ لماذا اشتركت في هذه الدورة؟ لماذا تحضر الآن وتستمع إلى هذه الكلمات؟ هذا سؤال لا بد أن تجيب عليه الآن قبل الليلة، والليلة قبل غدا أو قبل غد. لا بد أن تجيب على نفسك سؤالا: لماذا دخلت إلى هذه الغرفة أو إلى هذا المعهد؟ هل نيتك صالحة لله عز وجل؟ هل دخلت لتقف على الثغر حتى لا يصاب المسلمون والإسلام من جهة الثغر التي أو الذي تستطيع أنت أن تسد هذه الثغرة؟ لماذا دخلت؟ لماذا تشارك في المنتديات؟ لماذا لماذا لماذا؟ أسئلة كثيرة، والإجابة ليست عند أحد إلا عندك أنت وعندي أنا. كل منا سيحاسب أو يحاسب نفسه قبل أن يبدأ أي عمل، فلابد أن نجدد النية ونخلص النية لله عز وجل، ونبدأ عهد جديد مع الله عز وجل، بأن نفعل كل الأفعال له سبحانه وتعالى، وألا نغفل عن أمر مهم، وهو إذا أحسن الإنسان نيته وجد الأجر العظيم عند الله عز وجل. يؤجر الإنسان على العادات إن أحسن النية وأخلص النية لله سبحانه وتعالى. فإن أخلصت النية لله عز وجل وجعلت هذا الأمر لله جل وعلا وجدت عليها ووجدت الحسنات العظيمة عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجمع بين هذه الوجوه في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه ومع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا أحيي الإخوة الكرام الذين لم أتوقع منهم نتيجة الاختبار السابق، وهو اختبار في أصول الحديث أو مصطلح الحديث. أحييهم بشدة بكل فخر وبكل أدب واحترام أتوجه، يعني كما يقولون بأسمى التهاني أقدم هذه التهنئة، وأشكر هؤلاء الذين أثبتوا فعلا أنهم طلبة علم، وإن شئت فقل والإنصاف يحتم علي أن أقول طالبة علم، فإن النساء تفوقنا على الرجال. وللأسف للأسف أن هذا العلم، ولا يغضب مني أو لا تغضب مني نساء، هذا العلم علم الرجال، علم الذكور وليس علم الإناث. فوجدنا العكس، وجدنا أنهم تفوقنا على الرجال. ولم يتوقع أحد أن تخرج مثلا امرأة أو طالبة علم أو يعني من النساء من تتفوق على الرجال في مثل هذا العلم، وأيضا علم أصول الفقه. فعلى مدار هذه الأزمنة الطويلة لم نجد مثلا شيخة متميزة في علم الحديث يؤخذ عنها العلم. قد تجد ولكن ليست بمميزة أو ليست مشهورة أو معروفة، كالألباني أو المعلم اليماني أو أحمد شاكر أو محمد فؤاد عبد الباقي أو عبد السلام هارون. هؤلاء المحققين أو هؤلاء المحققون، منهم من اهتم باللغة، منهم من اهتم بالحديث، منهم من كان يهتم بالتخريج، منهم من كان يهتم بالعلل والرجال إلى آخره. ولكن أين النساء في وسط هذا الزمن؟ لم نجد، إلا إن وجد أحدكم فسيجد القليل النادر عند علماء الهند مثلا من 100 سنة، من 150 سنة إلى آخره. وهذه بشرى أن الثغر لا يترك، فإن لم يستطع أو إن عجز عنه الرجال، وهذا للأسف أقول كما قلت في أول الكلام، وأنا يعني آسف أن أقول هذا الكلام، إن عجز الرجال عن سد هذه الثغرة فمرحبا بالنساء. أن تقوم أخت طالبة للعلم تحمل هم هذا الدين، عندها وقت تستطيع أن تخدم هذا الدين بالضوابط الشرعية، وأن تتفوق على الرجال، وأن تحصل هذا العلم، بل قد تتفوق على كثير ممن يدعي أنه من طلاب العلم وله كتيبات أو تحقيق في الأسواق. نعم رأينا بعض النساء ولكن جهدهن قليل، الجهد العملي قليل، كزوجة الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله تبارك وتعالى، فقد حققت رسالة وقدم لها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك ابنة الشيخ الألباني فقد كانت تساعده. ونجد أمثلة ونماذج، ولكن ليس كما قلت مميزة، أي لا معها أسانيد ويرحل لها، كمثلا عائشة في زمانها وحفصة بنت سيرين في زمانها وعمرة وغير ومعاذة العدوية وغير ذلك من النساء التي حصلنا العلم وكنا مميزات في زمانهن. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد هذا الزمان وهذه الكوكبة من أهل العلم من النساء ومن الرجال إلى هذه الأيام. وأشكر كل من يعني اجتهد، وأظن أن الجميع أصاب، ولكن درجة الإصابة تختلف، فأشكره على جهده وعلى أنه بذل جهدا، ولكن أعتب على من كنت أظن أنه يعني مقدم عندي، وكنت أظن أن هذا الاختبار لا يأخذ منه أكثر من نصف ساعة، ولكن بعض من كنت أظن أنه مقدم وأنه يأخذ هذا العلم بجدية وعنده احتراف لهذا العلم وله مكانة عنده ويقدمه على باقي المسائل وباقي المشاغل في حياته، وجدت هذا الأمر أثر عليه وكانت النتيجة غير مرضية وإن جاء بأي شيء. أما أن يأتي ويعتذر وأنا كنت كذا، كل الأعذار مشتركة بين كل الأشخاص، كل الناس اعتذروا، حتى من لم يدخل الاختبار اعتذر بنفس الاعتذار الموجود عندي في ذهني أنه سيقول هذا الكلام قبل أن أتكلم في الاختبار، قبل أن أصحح هذا الاختبار. وجدت أننا سيخرج فلان وفلان وفلان، لا بد أن يعتذر، وقد يعني تحقق ما كنت أظنه، لأن هذا يعني له مقدمات، وهذا ليس عيب، ليس عيب أن الإنسان يخطأ أو يأتي بدرجة أقل، ولكن العيب أن يستمر في هذا أو يستمر على يعني الكبر ومكابرة نفسه، يعني يقول أنا نعم أنا له أنا أحب هذا العلم وأنا كذا وأفعل كذا. لا، كل إنسان أعطاه الله عز وجل قدرة، إن كنت تحب علم الفقه فتعلم الحديث وتعلم العقيدة وتعلم كذا وتعلم كذا، ولكن أعطي النسبة الأكبر والنصيب الأكبر لعلم الفقه، إن كنت تحب العقيدة فافعل كما قلت في الفقه، حصل العلوم كلها ولو بدرجة 50%، ثم تخصص في مادة معينة أو علم معين أنت تحبه. أما أن تدعي أنك تحب هذه المادة ثم يعني نجد مثلا درجة يعني قليلة أو أقل مما أتصور، أنا كنت أتصور يعني أعلى من 100%، بجد والله أنا كنت أظن أن أعلى من 100%، يعني 100% دي تكون قليلة، وأنا كان في ذهني ابني ان الامر كله كان سهل، يعني لان انا لم اجعل اسئلة صعبة، ولكن يعني ظهر ان الاخوة او الاخوات يعني لم يكونوا على استعداد للاختبار. على العموم كل هذا الكلام لا يجعلنا ان كما قلت ان اتقدم بشكري وشكر محترم للاخوات التي يعني شرفنا بالدرجات الأول في الاختبار، وأنهن أثبتنا أنهن على قدر المسؤولية. فإن شاء الله تبارك وتعالى لهم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى لهم مستقبل إن استمروا على هذا النهج، مستقبل في علم الحديث. طيب إن شاء الله تبارك وتعالى عقدنا العزم على أن نعقد هذه الدورة المخصصة في علم أصول التخريج. أصول التخريج هذه دورة قصيرة، ستكون قصيرة ليست مثل دورة المصطلح، وسنعقد اختبارا، عقد هذه الدورة اختبار عملي واختبار نظري، وبعد الاختبار سينتقى أو سنختار من نرشحهم، ثم ننتقي منهم كما قلت 5 فقط، بمعنى أن ممكن يعني يقع الاختيار على شخص هو لا يريد أن يكمل المشوار، ولكن سنفتح باب الترشيح ونختار 5 من الذين سيقع الاختيار عليهم بإذن الله تبارك وتعالى بعد مدرسة أحوالهم ودراستهم السابقة. هذا ليس يعني هدية، يعني بعض الناس يقول لك دي هدية، لا هذه ليس بهدية. الهدية أنك تنفع المسلمين فقط، أن تسد الثغرة عن المسلمين، أن إذا خرج إنسان يقول مثلا ليس هناك من يفهم في الحديث، تخرج امرأة في مسجد أو رجل في مسجد على المنبر أو امرأة في البيت أو مع جيرانها أو مع أخواتها أو رجل مع أصدقائي في العمل أو غيره يقول هذا الحديث صحيح رواه فلان وفلان، هذا الحديث صححه فلان وضعفه فلان، يبدأ يتكلم بهذه اللهجة حتى نظهر للناس أننا على علم وليسنا على جهل. فبمجرد أن تنقل علم المسلمين أو علم العلماء هذا يكفي في البداية، وإن توسع الأمر وذهبت إلى التحقيق ونفعت المسلمين أكثر بخروج رسالة محققة بتحقيق علمي فقد ينتفع بها عدد لا تتخيله أنت. وقنوات الفضائية ليست عنا ببعيد، لما خرج العلماء كانوا يظنون أنهم لما يجلسوا في المسجد يحضر أمام الشيخ 100 شخص أو 200 شخص، 1000 شخص، 5000، 10000، 100000. لما خرج على الفضائيات كانت النتيجة في الأولى 30 مليون، 40 مليون، يعني عدد لا يتخيله أحد يخاطب نصف شعب مصر مثلا في قناة مثلا كذا أو كذا أو كذا. كان هذا في البداية، مع شهرة المشايخ ازداد العدد. فلا تدري أين الخير، ورب كلمة تدخلك الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا هي من رضوان الله يرفعه بها الدرجات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا الإخلاص وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نرجع إلى مادة أصول التخريج. بداية قبل البدء في هذا، أعلم أن بعض الناس يعني حديث عهد بهذا المكان بهذا المعهد، فإن كان عند أي أحد سؤال فليؤجله إلى آخر الدرس حتى لا أنشغل بقراءة التكست وغير ذلك. وأقول أيضا من عنده استفسار خارج الدرس فهذا يؤخر بعد الاستفسار في الدرس خلاص. وأما بالنسبة للمنهج اللي هنسير عليه فسيكون مختصر من كتب عدة سأذكرها بإذن الله تبارك وتعالى لكم، ولن أرسل لكم أي تفريغ، لأني وجدت أن بعض الناس يتأخر، بعض الناس يتغيب ويعتمد على التفريغات، فمنعت من هذه التفريغات وهي موجودة عندي، ولكن ممكن أعطيها للشباب أو الإدارة في آخر المحاضرات كأنها ملزمة يستطيع أن يراجع هذه الدروس. أما في البداية فلا أستطيع أن أرسلها لأني وجدت نتيجة عكسية، بخلاف ما يكون الطالب أمامي فأنا أستطيع عندما أسأله فينظر إلي يعني أعاتبه مثلا فعلت كذا، أخطأت في كذا، أصبت في كذا، أستطيع أن أعرف من الطالب جهده وتقديره. أما عن طريق الإنترنت هذا صعب. فإن شاء الله تبارك وتعالى من كان عنده بطء في كتابة أي درس فعنده استطاع أن يسجل الدرس أو يدخل على الموقع وينزل المحاضرة السابقة سواء في درسي أو درس الشيخ رضا أو درس الشيخ فلان أو فلان من مشايخ الفضلاء في هذا المعهد خلاص. طيب إيه الكتاب اللي أنا هنسير عليه؟ أي كتاب، أنا لم يعني أتقيد بكتاب معين، ولكن سأذكر لكم بعض الكتب اللي تستعينوا بها كتاب سهل، أي كتب سهلة ومتناول اليد تستطيع أن تجيبها وتقرأ منها. الاختبار هيجي من الشرح اللي أنا بقوله، وهذا الشرح لن آتي به مثلا من كتب عجمية، هي من الكتب الموجودة سواء كتاب الشيخ الطحان أو كتاب الشيخ حمزة من لباري أو الشيخ سعد الحميد أو عمرو عبد المنعم سليم أو غيره، أو أي واحد من هؤلاء، أو مقدمة الكتب، أحيانا بعض مقدمات الكتب فيها فوائد. فأنا سأقول عليكم أو سأتكلم ومن كلامي سآتي بمختبر. خلاص اتفقنا؟ طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مادة أصول التخريج درسنا قبل هذه الدورة مادة أصول الحديث، وقلنا أن مادة أصول الحديث مادة مهمة لأنها مادة توصل الباحث أو الناظر في الحديث إلى معرفة الحديث الصحيح من الضعيف. يعني الله عز وجل أمرنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أمرنا الله عز وجل أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فكيف نتبع النبي وكيف نطيع النبي وكيف نأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن نعرف سنته حتى نسير على هديه. ومعرفة السنة لا بد أن تميز هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم هو مكذوب عليه أم هو كذب عليه. فمعرفة الحديث مصطلح الحديث أمر مهم جدا، معنى أمر لا يقل أهمية عن مادة أصول الحديث وهي مادة أصول التخريج، وهي مرحلة تعقب مرحلة الأصول. أنت درست مصطلحات أهل العلم، ماذا تعني كلمة حديث مرسل، ماذا يعني حديث معظم، ماذا يعني حديث مختلف فيه، يعني حديث مجهول أو فيه مجهول، حديث منكر، حديث شاذ، حديث معلل إلى آخر هذه المصطلحات، حديث حسن، حديث ضعيف، حديث صحيح، معلقات، مراسيل، كل هذا الكلام تحتاج إليه. إذا كنت من طلبة العلم وتقرأ في كتب الفقه فإنك تجد هذا الكلام يوميا، وأنت تقرأ في المغني أو في المحلى في المجموع في أي كتاب من الكتب الفقهية أو في كتب العقيدة ككتب شيخ الإسلام الثانية أو ابن القيم أو محمد بن عبد الوهاب، ستجد كلمة أو مصطلح من هذه المصطلحات. فعلم الأصول أصول الحديث يعني يأخذ بيدك إلى معرفة هذه المصطلحات ويفسر لك هذه المصطلحات. ننتقل إلى علم التخريج، كيف أضع بين يدي الحديث من الكتب، يعني كيف أستخرج الحديث من الكتب. أنت في مسجد سمعت الخطيبة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، وأنت لا تدري، قال لك سألت الإمام قال هذا حديث صحيح. أنت مهمتك إن كنت طالبا للعلم أن تبحث عن هذا الحديث وتنظر في درجة صحته وضعفه. فأولا تبحث عن مصادر ذكرت هذا الحديث ثم تقوم بدراسة هذا الحديث. يبقى أنا عندي أولا مفهوم عام عن التخريج، لماذا أخرج الحديث؟ هذا كلام باللهجة العامية، أنت تسمع إلى بعض الأحاديث أو تقرأ بعض الأحاديث في مجلات في كتب في رسائل علمية أو رسائل غير علمية، المحقق لم يذكر لك التخريج، وأنت تريد أن تتحقق من صحة هذا الحديث. هناك أمور بدائية هذه خاصة بعوام الإخوة، لا أقول عوام الناس، عوام الإخوة، أخ مجرد أنه حسن خلق حسن المعاملة لا يريد أن يطلب العلم، ليس عنده قدرة ذهنية أن يذهب إلى الشيخ فلان أو يحضر كذا أو كذا، ليس عنده أي شيء، ولكن هو يجيد حسن التعامل ويتعامل مع الناس ويدعو إلى الله عز وجل على سمته وعلى حسن خلقه، فهذا على ثغر، ولكن لا يطالب أو لا يلزم بأن يكون طالبا للعلم وأن يدرس علم المصطلح وعلم الأصول الفقهية، لا يحتاج إلى هذا، ولكن على الأقل أن يكون عنده ألف ب تخريج، ألف ب تخريج البداية. نقول له عليك بكتاب كذا، فهذا لابد أن يكون عندك حتى إذا أردت أن تقول مثلا كما قال النبي تقرأ أولا هل قال النبي أم لم يقول النبي. أما طالب العلم سواء سيتخصص في الحديث أو لا يتخصص في الحديث، طالب علم دخل في مضمار طلبة العلم لابد أن يكون عنده خطرات علمية بحثية في استخراج الحديث من الكتب حتى يستطيع أن يحكم على الحديث أو يفهم حكم العلماء على هذا الحديث. يعني إذا قرأ مثلا في الحديث وجده عند الترمذي فقال الترمذي هذا حديث حسن، ثم وقعت عينه على سنن الدارقطني فوجد الدارقطني يقول هذا حديث ضعيف، كيف أجمع بين الضعيف والحسن؟ كيف أجمع بين الإمام الترمذي يقول هذا حديث صحيح وبين قول الدارقطني يقول هذا حديث ضعيف؟ يعني كيف أنا طالب علم عايز أبدأ؟ فنقول عليك بأمور عامة اللي احنا هنتكلم عنها، هذه المحاضرات خاصة بهذا الايه؟ هذا الامر، كيفية استخراج الحديث من الكتب. خلاص كده؟ يبقى في البداية نفرق بين عوام الناس، عوام الاخوة وطلبة العلم. فلا يلزم الرجل المتدين والذي لا يستطيع ان يكون طالبا للعلم، رجل يتكلم مثلا في التجارة او في السياسة او في كذا او كذا وبعيد خالص عن طلب العلم، لا يلزم بأن يدرس هذا العلم أو أصول الفقه أو أصول التفسير أو اللغة، لا، هو في داره وفي مكانه نقول نعم سددك الله ووفقك الله. وهذا الفن له رجال لا بد أن يقوموا بتأدية المهمة فيه. خلاص؟ طيب، هذا التخريج يعني عندما نقول أصول التخريج، اولا التخريج مشتق من خرج خروجا. طيب الخروج ما هو؟ هو ضد الدخول. الخروج ضد، تقول فلان دخل وفلان خرج، وخارج كل شيء او خارج كل شيء ظاهره. خارج كل شيء يعني يقول لك ايه؟ هذا الانسان باطنه كذا وخارجه كذا. خارجه يعني ايه؟ خارجه الظاهر منه. يبقى الخارج هو الظاهر. يقول مثلا، تقول انت باللهجة العامية هذا الشيء خرج منك، خرج منك اي ظهر منك. خلاص؟ طيب، كما في قول الله تعالى كزرع أخرج شطأه، أخرج أي ظهر منه الإيه؟ ها؟ ثماره. وقال ابن فارس وهو من أهل اللغة وفلان خريج فلان إذا كان يتعلم منه كأنه هو الذي أخرجه من حد الجهل. يعني أنت تسمع من يقول فلان خريج فلان او فلان خريج الجامعة الاسلامية، خريج الازهر، خريج كلية الاداب، خريج جامعة القاهرة، خريج كلية دار علوم. كلمة خريج، فخريج هذه اي معناه انه التزم هذا المكان او هذا الشيخ او هذه المؤسسة فاصبح خريجه، اي هو الذي او هي التي كمؤسسة او جامعة او هو كشيخ اخرجه من حد الجهالة الى حد العلم. يعني خرجه من الجهل الى العلم، اظهر ما عنده من علم او اعطاه العلم الذي عنده. قال ابن فارس، ابن فارس هذا له كتاب اسمه معجم مقاييس اللغة، قال وفلان خريج فلان إذا كان يتعلم منه كأنه هو الذي أخرجه من حد الجهل. يعني إذا كنت تتعلم من شيخ ودرست على يديه 5 سنوات 10 سنوات 20 أكثر أقل، فيقولون عنك أنت خريج الشيخ فلان، خلاص؟ يعني كأنه الذي أخرجك من الجهل إلى العلم في هذه الجزئية، حتى ولو كانت جزئية يسيرة. يعني ممكن تكون حامل الشهادات الفقهية ولا تستطيع مثلا أن تقرأ في العقيدة، فتدرس على يد شيخ معين مادة في العقيدة، فهو الذي أخرجك من جهلك بالعقيدة إلى علمك بالعقيدة. وكما قالوا عن الإمام مسلم، قالوا أن مسلم تلميذ البخاري، وهو خريج مسلم خريج البخاري، ولولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. إذا كلمة خريج أي هو الذي تسبب، الشيخ هو تسبب في تعليم الشخص فيسمى خريج فلان. طيب، اصطلاحا أو ذهب لغة اصطلاحا له أكثر من معنى، اصطلاحا له أكثر من معنى. أول هذه المعاني أي إخراج أي الإبراز، يبرز زي البروز. تقول مثلا هذه الشرفة خارجة عن البيت، أو هذا الشيء خارج عن الشرفة أي بارز، خلاص؟ قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، الإمام مسلم بن الحجاج عنده مقدمة من أروع المقدمات، وأنا أوصي الجميع بقراءة مقدمة صحيح مسلم ابن الحجاج، مقدمة الصحيح وليست مقدمة شرح الصحيح. يعني كلام الإمام مسلم ليس كلام النووي، كلام مسلم جيد يحتاج إلى ذهن صافي، ذهن صافي، تجلس كده مع نفسك مع كتاب وتقرأه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، إن لم تقرأه 10 مرات فلن تستلذ بكلام الإمام مسلم ابن الحجاج، 10 مرات على الأقل، ثم بعد ذلك تقرأ كلام النووي، سيشرح لك ألفاظ الإمام مسلم ابن الحجاج. طيب، ماذا قال الإمام مسلم؟ يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطه أو على شريطة إلى آخره، آخر الكلام في المقدمة. معنى هذا أن الإمام مسلم طلب منه أن يجمع أحاديث صحيحة، طلب من الإمام مسلم بن الحجاج أن يجمع أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبى الطلب. وهذا من شيم الكبار، شيم العلماء الأجلاء، أن يلبوا هذه مثل هذه الأسئلة وهذه الدعاوى. فالإمام مسلم أراد أن يقول لسائله هذا: ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه، أي سنجمع الأحاديث الصحيحة ونخرجها للناس، نبرزها للناس في مؤلف ومصنف على شريطة، ثم ذكر الشروط التي ذكرها الإمام مسلم في مقدمة صحيحة. طيب، نذهب إلى الإمام السخاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما جاء إلى تعريف التخريج ماذا قال؟ السخاوي له كتاب اسمه فتح المغيث، فتح المغيث شرح ألفية الحديث في الحافظ العراقي، يعني ألفية العراقي هذه شرحها الإمام السخاوي فتح المغيث. قال: والتخريج إخراج المحدث الحديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها بمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين. مرة ثانية يقول: التخريج إخراج المحدث الحديث من بطون الأجزاء والمشيخات كل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كنا نتكلم عن الإمام السخاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ومع تعريفه للتخريج. قال: التخريج هو إخراج المحدث الحديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين. ذكرت أن هذه المصطلحات ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، تعريف الأجزاء والمشيخات والمسانيد والموطئات وغير ذلك من هذه المصطلحات أو هذه المصنفات في الحديث، ستأتي معنا بتفصيل إن شاء الله عز وجل. ولكن أراد الإمام السخاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن يبين أن معنى التخريج هو الظهور أو الإبراز، الظهور أو الإبراز، أي أن الإنسان إذا روى بإسناده هو الحديث. السلام عليكم يا اخوان. بالنسبة للمعهد، انا الانترنت عندي كويس ولكن لا ادري ما الذي يحدث يعني في الخروج والدخول وكذا، يعني هل هذا بمناسبة التخريج فيخرجنا ولا ماذا؟ طيب على العموم نقدم ان شاء الله. يأتي معنى التخريج أو التخريج له معاني كثيرة، ذكرنا منها الخروج وأيضا معنى العزو والدلالة. فأنت أحيانا تسمع حديثا فتقول، تسارع وتقول: من خرج هذا الحديث؟ فيقول لك: خرجه البخاري، خرجه البخاري، أي أنك أنت قمت بتخريج الحديث أو تقرأ في كتب أهل العلم أحاديثا فتعزو هذا الحديث إلى قائله أو إلى من خرجه، معذرة، إلى من خرجه. فتقول مثلا: حديث إنما الأعمال بالنيات الذي قرأته مثلا، تقول: أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، أو عند مسلم مثلا إنما الأعمال بالنية، وهكذا. فأنت قمت بتخريج الحديث مع أن التخريج الأصلي ليس لك، هو للأئمة الذين قاموا برواية الحديث بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بأسنادهم أو بإسنادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أنت قمت بتخريج وتقرأ مثلا على طرة الكتب: تخريج فلان، قام بتخريج الأحاديث فلان، هذا معناه أنه هو الذي ساعد على العزو وعلى دلالة وجود الحديث في الكتب. فالتخريج يطلق على معنيين أو على أكثر من معنى، ولكن قد يراد به صاحب الجمع تجميع ومن قام بالدلالة عليه، يعني يراد به صاحب الجمع أي البخاري مسلم أبو داود، هؤلاء قاموا بالتخريج مجرد أنهم جمعوا الأسانيد والأحاديث في كتاب فهذا تخريج لهم، وكغيرهم من الأئمة كالمسانيد والمعاجم والمشيخات كما ذكرنا والأجزاء الحديثية. وأنت أو من جاء بعدهم خرج الحديث فهذا تخريج بمعنى الدلالة والعزم، يعني الإمام البغوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى محيي الدين النووي وتوفى سنة 516 له كتاب اسمه شرح السنة، وتذكر معي سنة الوفاة 516، قال في كتابي أو يفعل في كتابي أنه يروي الأحاديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويمر أحيانا بل كثير جدا من الأحاديث يمر على البخاري. يقول الإمام البغوي رواه البخاري عن فلان أو من طريق فلان، ورواه مسلم من طريق فلان، كلاهما عن كذا أو بإسناد كذا أو إلى آخره، هذه الدلالة التي يستخدمها الإمام البغوي. إذن البغوي قام بعمل طريقتين في التخريج، الطريقتين اللي هي خروج أو الإخراج، فقد روى الحديث بإسناده هو خلاص، ثم الدلالة والعزم أنه دل الغير أو غيره على وجود الحديث أين؟ عند البخاري، عند مسلم، عند فلان، عند فلان. المعنيين بطرق التخريج فعلهما البغوي وغير البغوي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للتخريج أو معنى التخريج في الاصطلاح، هو الخروج أو الدلالة، وأيضا الانتقاء. الانتقاء أن تنتقي، أنت تقوم بانتقاء الروايات والأحاديث في مصنف أو في مؤلف، فيقولون عنك فلان يا اخوان. طيب الحمد لله، وانا لا ابلغ والله الغرفه فيها شيء، يعني فيها شيء تخرجنا بمناسبة التخريج يعني. طيب قول البغوي عليه رحمه الله تبارك وتعالى صنيعه في كتابه شرح السنه انه يروي باسانيده هو، قد يمر على ذكر البخاري يعني اسم البخاري وقد لا يمر، ولكن بعد روايته للحديث يقول هذا حديث متفق عليه، اخرجه محمد بن اسماعيل من طريق فلان، واخرجه مسلم بن الحجاج من طريق فلان، كلاهما عن فلان عن فلان الى اخر الاسناد. بهذه الطريقة فعل الامام البغوي طريقتين لتعريف التخريج. احنا قلنا التخريج معناه اما البروز او الاظهار او الدلالة والعزم، طيب الاولى الامام بغوي روى الحديث باسناده هو فهذا خروج، اخرجه للناس، اظهره للناس خلاص. طيب النوع الثاني او التعريف الثاني وهو الدلالة، فقد قام بدلالة الحديث أي أنه ذكر أن الحديث موجود عند البخاري أو عند مسلم، فبهذا يكون قد فعل التعريفين. السلام عليكم ورحمة الله. بقي معنا تعريف ثالث من تعريفات التخريج وهو الانتقاء. فتقول مثلا: انتقيت من كتاب صحيح البخاري أحاديث مالك عن نافع بن عمر، أو انتقيت من أحاديث الموطأ أو روايات مالك مثلا أحاديث الزهري، أو انتقيت أحاديث فلان أو أسانيد فلان. فهذا الانتقاء يسمى بتخريج، يسمى بالتخريج. يقولون: أخرجه فلان في جزئه كذا، لأنك انتقيت هذه الأجزاء أو هذه الأحاديث. طيب، هذه معاني في الحقيقة لا تهم كثير عند التطبيق العملي. لماذا؟ لأننا في الطريقة العملية سواء فلان استخدم العز والدلالة، فلان استخدم الخروج والبروز والانتقاء، هذا كله لا يهم. المهم إجمالا هو الوصول إلى مصدر وجود الحديث فقط، مصدر وجود الحديث. كأنك عندك جريمة وتبحث عن فاعلها، هذا هو الذي يهم، أن تصل إلى الفاعل، أن تصل إلى وجود الحديث في الكتب. فأي كتب؟ البخاري، مسلم، البزار، الحاكم، تاريخ دمشق، تاريخ بغداد، التمهيد، أي كتاب، لو كتاب بتاع الحافظ ابن حجر وله أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث تفرد به الحافظ، أي آتي به، ما فيش مشكلة. خلاص؟ فهذا هو الإجمال. فعند التعريف عرف التخريج لغة واصطلاحا. ماشي؟ في اللغة، اللغة ستقول التخريج مشتق من خرج خروجا وخارج كل شيء ظاهره، وفي الاصطلاح تقول يرد على أثر المعنى منه الإخراج، كما في قول الإمام مسلم كذا، وقال السخاوي كذا، يعض الكلام الإمام مسلم، وأيضا يراد به العز والدلالة كما هو عند العلماء، وتأتي مثلا بأمثلة، ويراد به الانتقاء، أي ينتقي العلماء بعض الروايات المخصوصة أو الخاصة في كتبه. طيب، لماذا ندرس علم المصطلح؟ احنا خلاص احنا يعني بدأنا نتعرف عليه مصطلحا ولغة، لماذا ندرسه؟ ليه أهمية عندنا؟ نعم، احنا مش نرجع نجيب القصة من أولها، هذا معلوم. أن علم التخريج، أقصد علم التخريج، علم التخريج هو الذي سيمنحك طاقة أكبر لمعرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح منه والضعيف. خلاص، المصطلحات معانا، فهمناها، يبقى أنا أول ما هلاقي كلمة وهذا حديث ضعيف هعرف يعني معاني ضعيف، هذا حديث مرسل يعني إيه حديث مرسل. طيب، أبدأ بقى أدور أبحث ونقب في الكتب، هذا يسمى بالتخريج. يعني هذه الطريقة التي ستقوم أنت بها أو غيرك هي التي تسمى عند أهل العلم بالتخريج. خلاص، ليه بنعمل كده؟ علشان نصل إلى حقيقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل قاله أم لم يقله؟ هل تفرد فلان بهذه الرواية أم تابعه غيره؟ هل هذه الجملة من وصف حديث كبير، كثير الجمل أو كثير الكلمات، في كلمة واحدة، كلمة في وسط الكلام، هل قالها النبي أم لم يقلها النبي؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بهذا الترتيب الجمل، هذه الجمل بعضها مع بعض، أم قال هذه في حادثة وهذه في أخرى؟ يعني مثلا هل أستطيع الآن أن أقول لك قال عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل بالنيات وخالق الناس بخلق حسن؟ هذا كذب. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في هذه الصورة؟ نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولكن أن يجمع بين حديثين فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذب على النبي. خلاص، إذا كنت فاعلا أن تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلابد أن تكون على دراية كاملة بكيفية ذكر الحديث في كتب العلماء حتى تقول قال رسول الله كذا. كيف يتم هذا؟ باستخراج الحديث من الكتب. ما هو التخريج؟ هو كما عرفناه، أو المروز والإخراج، أو الانتقاء، أو الدلالة والعزم. لماذا نفعل هذا؟ طب احنا عارفين الحديث والكتب موجودة. لا، أنا أقوم بها للتحقيق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولفهم كلام الأئمة في تصحيح الحديث وتضعيف الحديث. هذا العلم. طيب، هل هذا العلم كان معروف في السابق، يعني عند المتقدمين؟ وأنا يعني أريد أن أوضح كلمة متقدم ومتأخر. أنا شخصيا هكلم عن نفسي، لا أميز في كلامي بين كلمة متقدمين ومتأخرين على فهم أي أحد، يعني لا يحاسبني أحد على مفهوم وضعه لنفسه أو اصطلح عليه مجموعة من الناس بمثلا تسمية المتقدم إلى البرقطني أو إلى البيهقي أو إلى الحاكم ومن جاء بعده متأخر. أنا لم أقصد هذا، أنا أقصد كلمة متقدم أي العلماء المتقدمون في العلم، أو الذين تقدمون في التاريخ، تاريخ الوفيات، ثم المتأخرون، ثم المعاصرون. المعاصرون كان سال الشيخ شاكر، الشيخ الألباني، الشيخ المعلم اليماني، هؤلاء المعاصرون. أما المتأخرون ممكن يطلق مثلا على حقبة من الزمن كفيها الحافظ ابن حجر الذهبي، المزي، ابن كثير، النووي، العراقي، بعد كده تنزل السخاوي والسيوطي، يعني هؤلاء يسمون متأخرون. خلاص، إنما ما فيش حد فاصل، ما أحد يستطيع أن يحط حد فاصل 300 مثلا 85 زي البرقوت مثلا 387. طب ابن شاهين الحط فين مع المتقدمين ومع المتأخرين؟ 385. طب 405 الحاكم، يعني أصبح الحاكم الآن متأخر. طيب لا، خليها 300 وكذا. ما أحد يستطيع أن هو يحط حد فاصل أبدا. خلاص، ولكن أنا أقول كلمة متقدمون أي صدقنا بها الأهل العلم اللي هم ممكن نقول عليهم بلفظ ثاني السلف، كما تقول في الفقه مثلا وذهب السلف والخلف، أو ذهب السلف الأمة إلى هذا. أقصد بالسلف في علم المصطلح أو علم الحديث كله، في علم الحديث أقصد البخاري وعلي بن المديني، أبو حاتم، أبو زرعة، الدارقطني، الذهبي، المزي، كل هؤلاء بالنسبة لنا سلف. فأنا أقول هذا العلم كان معروفا عند السلف أو عند المتقدمين، علم السلف حتى كلمة متقدمين. طيب، ما فيش خلاف إن العلم ده كان موجود بأي صورة؟ كان موجود بصور متعددة، بمعنى لو جئنا مثلا إلى الانتقاء، ستجد أن الإمام البغوي ليس صاحب شرح السنة، إنما هذا البغوي أبو القاسم البغوي صاحب معظم الصحابة، لا تنسى معظم الصحابة. وهذا الإمام له كتاب انتقى، نركز في الكلام، انتقى أحاديث لعلي بن الجعد فجعلها في كتاب مصنف، فكان العلماء يقولون انتقى البغوي أحاديث علي بن الجعد. حتى عند المتأخرين، عند المعاصرين تستطيع أن تقول أخرجه البغوي في الجعديات. ليه؟ لأن الكتاب هو كتاب، هو اللي انتقى. وأحيانا يقولون أخرجه علي بن الجعد في مسنده. خلاص، دعك من الاختلاف في الألفاظ أو في طريقة التخريج، لسه هتيجي معنا طريقة التخريج وأفضلها إيه إلى آخر هذه الأمور. ولكن في البداية أقول قد استخدم هؤلاء لأنهم من الناس لم يقول أن التخريج كان مثلا عرف متأخرا في مثلا في عصر الإمام ابن المرقين وغيرهم ممن خرجوا بعض الأحاديث، هذا خطأ، ده موجود قديما، بل موجود قبل ذلك. لو رجعنا إلى كتاب سنن الترمذي، اللي عنده سنن الترمذي الآن يفتح أي حديث، أي حديث أمامه، يفتح المجلد الآن أي مجلد وأي حديث تقع عينه عليه، ستجد الآتي. يقول الإمام الترمذي بعد رواية حديث، يقول وهذا الحديث حسن صحيح أو حسن غريب أو غريب صحيح، أي حكم عليه. ثم ستجد الإمام الترمذي يقول وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وجابر أو عن فلان وفلان وفلان من الصحابة، هذه أمثلة، أمثلة عفوية يعني. طيب الإمام الترمذي عندما قال وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، هذه الصورة تسمى ماذا؟ حد فاهم او حد متابع؟ ما شاء الله كل دول متابعين. لا، اول ثلاثة خطأ، والباقي كله خطأ. طيب ماشي، على كل دول خطأ، نعم اجابة. اللي بدل ما تكتب كلمة نعم لما اقول حد فاهم او حد متابع، انا جيت نعم اكتب الاجابة على طول، يبقى كده ايه بينت لي انت معانا. ماشي، جزاكم الله خيرا، يعني اشكر لكم مع هذا الامر يعني الاهتمام، ولكن انا اقول ماذا؟ ها طيب، اقول قال الامام الترمذي بعد، قال الامام الترمذي بعد روايته للحديث قال هذا حديث حسن صحيح بعث من هذه، وقال وفي الباب عن أنس وعائشة وجابر وأبي هريرة. ماذا نسمي هذا؟ تخريج. طيب على أي وضع أنواع التخريج؟ لا ماشي ماشي، ما هو واضح، جزاكم الله خيرا. ها الشباب على اي وضع؟ لا الوقت سعطليني، لا الاخت امة الرزاق ليس انتقاء، ولا امة العليم ليس انتقاء، ولا منطقي الراوي الاعلى هذا خطأ، انا ما قصدت هذا، ولا اظهار. اظهار هذا يا اخوان ان هو روايته للحديث في سنن، انا اتكلم عن كلمة وفي الباب، وفي الباب ولا متابعات. قام الامام الترمذي في قوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، الجملة دي قام بتخريج اي بمعنى، ولا متعاطى شواهد، صبرا صبرا، قام بتخريج خلاص بمعنى العزو والدلالة. احنا تكلمنا قلنا ان العزو هو ان تعزو الحديث الى قائله. ايوه بلا، ما قلت لك ماشي جزاك الله خيرا، بس انت جيت بعديه قلت الراوي الاعلى، ما قصدت بهذا يعني، ما نقصد الراوي الاعلى. ذكرت كلمة تخريج احسنت، وبعدها كلمة عزو احسن الله اليك، بارك الله فيك. نعم لم يذكر مخرجه من المصنفين، ولكن هذا عزو ليس المطلوب ان يكون كامل العزو، يعني هل يقول مثلا اخرج هذا هو في الباب عن انس رواه فلان وفلان وفلان، ليس بشرط، ولكن هذا اخذ صورة من صور العزو والدلالة، دلنا على ان هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناده هو مثلا الى ابي بكر الصديق، يقول وفي الباب عن عمر وعائشة وكذا وكذا وكذا. يعني يقول لك ان الحديث ده مروي عن فلان وفلان وفلان وفلان. طب ما بهذا دلنا نحن على ان هذا الاسناد او هذا المتن قد رواه روي عن عائشة وروي عن فلان وفلان وفلان من الصحابة. حتى لا تتهم او لا تقل مثلا ان الصحابي فلان هو تفرد به او تخطئه هو ايضا. يعني لا تخطئ الامام الترمذي، ممكن تكون تقرأ مثلا حديث عند الامام البخاري من رواية ابي هريرة وتجد نفس الحديث عند الترمذي من رواية جابر، ولكن الامام الترمذي عقب الحديث يقول وفي الباب عن ابي هريرة، خلاص وفي الباب عن ابي هريرة، دلك وعزاك الى ان الحديث الذي رواه هو عن جابر موجود عند غيره عن ابي هريرة. نعم. ولكن احنا الان لم نأتي الى كيفية العزو، يعني بتفصيل العزو ايضا، ولكن انا اذكر لكم ان استخدام معنى التخريج وان لم نأتي به تصريحا جاء به بمعناه. يعني التخريج، كلمة تخريج ما جاتش للتاء والخاء والراء والياء والجيم، جاءت بمعناه اللي هو العزو والدلالة في صورة من صور العزو والدلالة. واضحة الصورة كده؟ يعني لو جئنا الآن إلى العزو والدلالة سنجد أن كلمة العزو والدلالة ممكن ناخد فيها محاضرة، معنى العزو، معنى الدلالة، كيفية العزو، كيفية الدلالة على الحديث وهكذا، وأقسام الدلالة، يعني كيف تدل غيرك على الحديث، خلاص؟ بأي طريقة، بأي أسلوب، هل العزو كامل أم عزو ناقص؟ هل مجرد أن أقول لك رواه البخاري واسكت هذا عزو، أم أقول لك رواه البخاري كتاب كذا باب كذا من العزو إلى آخره، خلاص؟ ولكن احنا نتكلم على صورة من صور العزو أنها استخدمها أهل العلم من المتقدمين كأمثال الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. احنا نذكر كده ليه؟ تذكرون أول درس في المصطلح قلت لكم أن بعض الناس إذا تكلم في المصطلح يبدأ يدخل في الرمه الرمزي، يدخل فيه على طول، يبدأ يقول في أول ما صنفت المصطلح رمه الرمزي، وهذا خطأ. لابد أن تقدم مقدمة تبين فيها أن هذا العلم، علم المصطلح هذا، كان سابقا مبثوث في كتب أهل العلم، وإن لم يأتي بالتصريح أن هذا علم المصطلح. ليه؟ لو جئت إلى علم المصطلح ستجد فيه داخل المصطلح هذا أقسام، أجزاء. كلمة مرسل هذا في المصطلح، ماشي؟ خبر الأحاد في المصطلح مثلا، خبر الواحد يعني، هتجد مثلا التواتر أو ما أجمع أو ما رواه الجمع أيضا في المصطلح عند متأخرين أهو. أيضا ستجد مثلا العلل أيضا في المصطلح، تضعيف الراوي ومراتب الراوي مرتبته في الجرح والتعديل هذا أيضا في المصطلح أو في جزء من المصطلح. استخدم هذه الأمور أهل العلم قبل الرمه الرمزي، كالإمام الترمذي نفسه، الإمام الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح، إذا استخدم تعبير معين أو مصطلح معين من مصطلح أهل العلم. الإمام مسلم ذكر مجموعة من القواعد والمصطلحات داخل مقدمة صحيحه. الإمام الشافعي في كتابه الرسالة أيضا جعل هذا، الإمام علي بن مديني وهو يعني يعتبر من تلاميذ الإمام الشافعي في درجة تلميذ له، يعني ألف كتاب العلل، خلاص، وغير ذلك من الكتب. فاستخدام أهل العلم لبعض المصطلحات لابد نمر عليها عشان نمسك التطور لهذا الفن، كيف وصل إلينا الآن في حجم رسالة للشيخ الطحان أو الشيخ مثلا سعد الحميد أو حمزة بن نباري أو عمرو عبد المنعم سليم أو غيرهم من أهل العلم أو من المشايخ أو من طلبة العلم، خلاص؟ عليكم السلام ورحمة الله. فكيف فكيف نفهم أن هذا العلم وهو علم التخريج وصل إلينا لابد أن نمر عليه بالمراحل حتى وإن كانت ليست بكاملة بداية. فالإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يعد من أوائل الناس من ذكروا التخريج بمعنى الدلالة والعزو، بمعنى الدلالة والعزو، لما يقول لك وفي الباب كذا وفي الباب كذا خلاص. ثم تعاقب أهل العلم من بعد الترمذي وتتابعوا على التخريج والتصنيف في التخريج، كل على حسب معناه الذي اختاره. كما قلت لك منهم من صنف في التخريج او جمع في التخريج على مثلا على الابراز والخروج والظهور، كالامام البغوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكالأئمة بقى البيهقي والحاكم وغيرهم من أهل العلم. طيب بعضهم جاء إلى تعبير اللي هو اللي ذكرناه العزو والدلالة. يأتي إنسان إلى حديث رواه المصنف في كتابه فيقول الإنسان، يقول مثلا المحقق أو المخرج أو الإمام يقول هذا الحديث الذي رواه فلان موجود عند فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، هذا التخريج معناه العزو والدلالة. خلاص كده، هذا استخدمه أهل العلم أيضا. فإحنا سنذكر بعض من قام بخدمة هذا الفن وقاموا بالتصنيف في التخريج، وكل على حسب النوع أو النوع الذي استخدمه في التخريج. وكل واحد من اللي أنا هذكرهم الآن سيأتي تفصيل لكتابه وترجمة له بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن نحن سنذكر مجموعة من أهل العلم من قاموا بخدمة التخريج. يعني هي واحد من هو العراقي أقول لك سيأتي، إيه هو كتاب تخريج إحياء علوم الدين أقول لك سيأتي، ولكن نحن نذكر إيه من تتابع أو تابع الإمام الترمذي بعد ذلك في التخريج. يعني يذكر أن الإمام البيهقي يعني يعد من أوائل الناس بعد الترمذي، بعد الترمذي على طول يذكر الإمام البيهقي. لماذا؟ لأن البيهقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى توفي سنة 458 كما قلت لكم أولا هو تلميذ للإمام الحاكم، دي أولا. ثانيا أنه من أقران الإمام الخطيب البغدادي والإمام العلم أبي عمر يوسف بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد والاستذكار وغيره، وجمع بين العلم والفضل وغيره. خلاص، فهو يعني يعد يعني من الأئمة يعني اللي يحسدوا على هذا الأمر. خلاص كده، ماذا فعل؟ قام بتخريج كتاب الأم للإمام الشافعي. الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى له كتاب اسمه الأم، خلاص. هذا الكتاب اعتمد فيه الإمام الشافعي على الكتاب والسنة والإجماع والقياس وكذا وكذا إلى آخر هذه الأدلة، ولكن يذكر في هذا الكتاب بعض الأحاديث التي يستدل بها على مسألة الناس. قام الإمام البيهقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بتخريج هذه الأحاديث. الإمام الشافعي يقول مثلا حدثني مالك أو قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرض أو قال عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كذا كذا كذا إلى آخره. طيب ده إسناد، يبقى الإمام الشافعي خرج الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده هو في كتابه، ولكن لا يعد هذا تخريج بمعنى اللي احنا بنتكلم عنه الآن اللي هو العزو والدلالة. هو ذكر إسناده، أظهر إسناده، خلاص. طيب لما يجي الإمام البيهقي يقول لك أخرج هذا الحديث اللي هو برواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر خلاص عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه فلان وفلان وهو موجود عند فلان عند أبي داود عند النسائي عند أي حد من هؤلاء. يبقى ماذا فعل الإمام البيهقي؟ قام بتخريج الكتاب على نهج العزل والدلالة. خلاص عزى لك الحديث ودل لك على وجود الحديث في أي كتب. الإمام البيهقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أعظم كتب الإمام البيهقي ماذا؟ كتاب اسمه السنن الكبرى، أعظم من أعظم كتب الإمام البيهقي. له كتب كثيرة، السنن الكبرى والسنن الصغرى، وله الاعتقاد والأسماء والصفات. يعني مش عايزين نتعجل بس فقط الترجمة الآن، خليها وقتها نتكلم عن جزء من الترجمة وجزء من ذكر مصنفات الإمام. لماذا؟ لأن احنا بنتكلم على التخريج. تخريج يبقى لابد، أنا بقول لك أهو من الآن، من أول محاضرة الآن أو هذه المحاضرة المحاضرة الأولى في علم أصول التخريج، أقول لك لابد أن تستيقظ لتاريخ الوفيات ومصنفات الإمام ومنهج الإمام. دي أشياء أساسية. لما أجي أقول لك مثلا هل البيهقي يروي عن مثلا النووي، تجيش تقول لي لا أعلم. لابد ان كنتش حافظ على طول بدق كتاب، تفتح الكتاب مش تبحث في جوجل او في الشملة، لا انت عندك كشكول كتب في التاريخ الوفيات، تقول لا يمكن. ليه؟ لان الامام النووي ولد سنة 631 ومات سنة 676 والبيهقي مات سنة 458، مستحيل يروي عنه. خلاص انا كده عارف انك انت فاهم. خلاص ممكن احط لك مطبات، ممكن احط لك مطبات في النص. جميل. ففكرة ان انت تحفظ ده مش شرط تحفظ، ولكن يكون عارف. يبقى لما اسأل تقول تجاوب سواء ضبط صدر او ضبط كتاب. حبذا لو ضبط صدر تربيه في اي وقت وفي اي مكان، ما استحضر تاريخ الوفيات وكذا وكذا الى اخره. لان هقول لكم على مثال حدث. بعض الناس كتب في التخريج اخرجه فلان وفلان وفلان وفلان, وفلان. خلاص. وقال الامام احمد، قال الإمام أحمد كذا، نقل عن الإمام أحمد قول معين في التخريج. طيب أين هذا الكلام؟ قال أن الإمام البيهقي نقل عنه هذا الكلام. ندور على، نرجع للكتب الأصلية للإمام أحمد، مسائل أحمد، سؤالات أحمد، مسند أحمد، السنة لعبد الله يمكن ننقل عن أبي ولا غيره، أي كتاب يعني ينسب لعبد الله بن أحمد أو لأحمد، حتى ممكن ابنه يتأخر عنه. لم نجد هذا الكلام. طيب نرجع للمصدر الأخ اللي ذكر، تقرأ الكلام تجد الكلام هو يعني اتبس عليه الأمر. لأن البيهقي، لأن البيهقية عليه رحمة الله تعالى اسمه أحمد. خلاص. فالراوي عن الإمام البيهقي كتابه السنن يقول وقال الشيخ أحمد. خلاص. أو قال أحمد كذا. فظن هذا الأخ أو هذا الشاب أو هذا المحقق أن كلمة قال أحمد أي أنه الإمام أحمد بن حنبل. فله بمجرد أنت تقرأ ترجمة الإمام اسمه وكنيته، خلاص بيحل لك جزء من اللغز، لا يحدث عندك لبس. لما تيجي تقرأ في كتاب تدريب الراوي وتجد الإمام السيوطي يقول وقال شيخ الإسلام، من يعني شيخ الإسلام؟ حد يعرف؟ قال السيوطي، قال شيخ الإسلام، ها؟ هل يريد السبكي أم يريد ابن تيمية أم يريد الأنصاري؟ ابن تيمية. ما شاء الله. كلكم أخطأتم ما عدا من قال ابن حجر. أخطأتم ما عدا من قال ابن حجر. جزاكم الله خير. خلاص. ليه؟ لأنه كان في أول الكتاب قال شيخ الإسلام ابن حجر كذا كذا كذا كذا إلى آخره. خلاص. ثم بعد ذلك أصبح يقول قال شيخ الإسلام وأحيانا قال شيخ الإسلام في النخبة أحيانا، وقال شيخ الإسلام في كذا في فتح الباري. فهذا يدل على أنه يعني الحافظ بن حجر. طيب لو أنت ظللت تعتقد أنه إذا قال شيخ الإسلام أنه ابن تيمية، فماذا إلا ترتب عليه؟ أنك ستنسب لابن تيمية كلاما لم يقله. ممكن تقرأ في تدريب الراوي كلاما مثلا، فستخرج على الناس تقول قال ابن تيمية أن هذا الحديث ضعيف، أو أن الحديث المنكر هو الشاذ، أو أن هناك مخالفة تباين بين الشاذ والمنكر، إلى آخر هذه الأمور، أي كلام ممكن تنقله من الكتاب. فبهذا الأمر ستكون كاذبا على ابن تيمية. ليه؟ لأنك لن تكلف نفسك أن تقرأ مقدمة الكتاب خلاص؟ قبل أن تنقل أي شيء تأكد منه تماما خلاص كده؟ طيب إذا الحافظ البيهقي الإمام البيهقي يعني كلمة شيخ الإسلام نعم في هذا الزمان إذا أطلق شيخ الإسلام فهو ربي محمد بن عبد الوهاب. ما رأيكم؟ وهذا عندما أشرح كتاب التوحيد دائما أقول هذا، يعني درس عندنا غدا درس شرح كتاب التوحيد، أقول قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه التوحيد كذا، ويطلق عليه شيخ الإسلام. طيب ليست على الإطلاق، ولكن لابد أن أنتبه. طيب لو جيت على سنة ابن القيم تجيش تقول لا يا رب الحافظ ابن حجر، ده بقى ايه؟ ده التخبيط بعينه وما ينفعش. ليه؟ لأن ابن القيم قبل الحافظ ابن حجر، مش كده؟ حوالي 100 سنة. فابن القيم إذا قال شيخ الإسلام هي ابن تيمية، قال شيخنا هي ابن تيمية. خلاص؟ وكذلك ابن كثير وابن رجب. كل هؤلاء إذا قال شيخ الإسلام فهو يراد به شيخ الإسلام تيمية. طيب. نرجع إلى الإمام البيهقي، الإمام البيهقي له كتب عديدة، ومن ضمن هذه الكتب كتاب تخريج أحاديث الأم، هو أظن أنا لم أره، ولكن ذكره بعض أهل العلم قالوا أنه يوجد منه جزء مخطوط في بعض الدور الكتب المصرية أو معرض مخطوط أو غير ذلك. خلاص. الإمام الحازمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طيب أول ما أقول الحازمي تفتكروا مين على طول؟ كتاب ذكرناه قبل ذلك للحازمي. ها؟ أول ما أقول الحازمي على طول دوست على زرار بيساوي الاسم. أيوة أحسنتم، الناسخ والمنسوخ. لا مش الاعتبار، اسمعوا الاعتبار. وأنا استعجبت أصلا في التصحيح أني وجدت هذه الجملة لا ترى. لا الاعتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار للإمام الحازمي، توفي سنة 584. وعجيب هذا الرجل أنه عاش 35 سنة فقط. عاش كم سنة؟ 35 سنة فقط. الإمام النووي عاش 45 سنة فقط. سيبويه على خلاف هل 32 أو 38، يعني في الثلاثينات. سيبويه الذي يضرب به المثل في اللغة. ابن عبد الهادي في الثلاثينات. الحافظ أحمد الحكمي ألف كتابه ومعارج القبور عند 24 سنة. خلاص؟ ويقال 21 سنة. أو 21 سنة المتن و 24 سنة الكتاب. اللي هو شرح سلم الوصول. المهم نرجع لمين؟ الحازمي. فالحازمي قام بتخريج كتاب مهم جدا جدا جدا عند الشافعية. اسمه المهذب. المهذب هذا للإمام الشيرازي، لأبي إسحاق الشيرازي. خلاص. الحازمي خرج الكتاب. طب ده كتاب ايه؟ كتاب فقهي. متن من المتون الفقهية يذكر المسألة يقول مثلا ويستحب فعل كذا وكذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. هو على طول الحزيمي والحجايب ايه يقول اخرج هذا الحديث فلان وفلان وفلان وفلان. خلاص كده يبقى هذا الامام الامام الحزيمي قام بتخريج الحديث بالعزو والدلالة او الدلالة. خلاص ولكن بصورة تختلف عن تخريج الامام البيهقي لكتاب الام. ثاني الفرق انت المفترض الان تكون على طول تراها تكون فهمت الصورة. الامام البيهقي قام بتخريج احاديث الام للشافعي، والامام الحازمي قام بتخريج كتاب المهذب للامام الشيرازي. الفرق بينهم في التخريج ده عزو ودلالة او دلالة وهذا عزو، ولكن هذا بخلاف هذا. طيب انا اعلم ان الجميع عنده الاجابة ولكن حتى لم يضيع الوقت في البداية بس انا نفسه بعد كده انا هسأل ومش هجاوب. يعني بعد كده اذا قلت معلومة ها وسألت فيها لم أجيب عنها أقول راجعوا كذا فقط. لما الآن احنا لسه في البداية فأنا سأذكرها. الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يذكر في كتابه أسانيده للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشافعي يقول حدثني سفيان عن فلان عن فلان، حدثني مالك، حدثني إلى آخره. خلاص كده يبقى تخريج الإمام البيهقي لكتابه الأم خلاص انا قلت لك لم اطلع عليه، ولكن عنده اسناد سيقول اخرجه فلان فلان فلان من طريق سفيان به. خلاص اخرجه فلان فلان فلان من طريق مالك من طريق نافع. يبقى عنده اسناد سيذكر تخريج العلماء خلاص وجود الحديث في كتب غير هذا الكتاب ممن جاءوا من بعد الشافعي الى وفاة الامام البيهقي. كل دول اي عالم من هؤلاء كالبرقطني كالحاكم ابو يعلى خلاص ابن جاروت كل دول، وطبعا في غيرهم ابن شاهين، وكل دول خرجوا بعض الاحاديث او بعض الاسانيد. فهو يقول مثلا اخرجه فلان فلان من طريق الشافعي، اخرجه فلان فلان من طريق مالك. طيب انا عندي اسناد اخرج الاسناد بهذا الطريق. طيب كتاب المهذب للشيرازي هذا فقهي ليس له اسانيد، يعني هو يقول ويستحب النزول على اليدين بحديث وائل بن حجر انه قال كذا وكذا، يستحب التسميه او يستحب التسميه عند الوضوء بحديث ابي هريره. يستحب فعل كذا، يسن فعل كذا، لا يجوز فعل كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فهو يذكر متن الحديث دون اي اسناد. فهنا التخريج سيكون على المتن بصرف نظر مين اللي رواه، من روى هذا الاسناد، من روى الحديث، مش مهم. لان ما عنديش انا اصلا اسناد، ما عنديش مالك عن نافع بن عمر، ليست عندي. فانا يكفيني ان اقول اخرجه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان خلاص بلفظ كذا او اللفظ واللفظ لفلان، اللفظ اللي عندي هذا مثلا. انما الاعمال بالنيات، اقول اخرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وعند مسلم بالنيه، لان مسلم ولا تفرد بايه تفرد عنهم بتغيير اللفظه. خلاص طيب لو عندي مثلا قال لي انما الاعمال بالنيه، اقول اخرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد وكل الدنيا دي كلهم، واللفظ لمسلم، اللفظ لمسلم. خلاص يبقى لما يكون عندي اسناد بخلاف ما يكون عندي متن في التخريج، المتن بيكون اسهل انما الاسناد اقوى. لابد ان تاتي من اول المصنف وتبدأ تجيب كل من خرج الحديث في كتابه من تاريخ المصنف، مصنف نفسه. يعني احنا لما اشتغلنا في البيهقي، في سنن البيهقي، البيهقي ماي سنة 458، فلما كنا نخرج الاحاديث كنا لابد نجيب الاول من جاء بعد البيهقي وخرج الحديث من تاريخ البيهقي. مش مهم يخرجوا من يكون جه بعديه مثلا بمليون سنة ولا بعشر سنين ولا عشرين سنة بمئتين سنة، مش مهم، بس يكون ذكر في اسناد كلمة البيهقي. زي مين؟ زي الحافظ ابن عساكر في تاريخه، زي مثلا الامام ممكن الامام ابن حجر في بعض كتبه يقول ابن حجر فلان فلان ويمر على البياقي، انا عاوز دي، فاقول ايه؟ اخرجه فلان وفلان من طريق المصنف. طريق من؟ المصنف. ده اول ادى، ده اول حاجه المصنف، ما بداش من تحت او ما بداش مثلا من اول الصحابي، لا ده بالعكس، ده جاي من العكس، من اول مين؟ المصنف. ثم اجيب شيخ المصنف، اخرجه فلان وفلان وفلان وفلان من طريق شيخ المصنف الى اخره. فلو عندي اسناد بيطول بيا، خاصة اذا كان اسناد متأخر، المشاكل بتكثر والصعوبة بتزداد. ليه؟ لان انت عندك اسماء اعجمية قليل من ترجم لهم، انما المتقدمين سفيان والاعمش وابو معاوية وقتادة وانس والزهري، كل ذلك لا تراجعهم كثيرا. خلاص؟ فعندك الصعوبة تزداد، وعندك الاسناد يطول بك او التخريج يطول بك، والصعوبة والصعوبة في الترجمة، ترجمة الايه؟ الرواية. المهذب كتاب فقهي، متن فقهي، وان كان الام فقهي ولكن طويل وباسانيد بتفصيل، ذكر فيه فروع واصول في المسائل الفقهية وذكر اسانيد. اما هذا لم يذكر اسانيد. فالفرق بين الحازمي وبين البيهقي هو هذا خرجه باسانيد وهذا مخرجه بايه؟ باسانيد. طيب عندي عالم اخر، واختم بهذا ونكمل باذن الله تبارك وتعالى باقي العلماء في موضع اخر او في لقاء اخر، هو الامام النووي، محيي الدين النووي. لسه بنتكلم عن النووي. خلاص، وذكرت كده سنه وفاته. حد فاكر؟ بص كده، قلت لك ما ينفعش البيهقي يروي عنه لانه ها مات سنة 506. انتوا بتنقلوا من بعض. هذا البغوي صاحب شرح السنة البغوي. طيب لا انا بصري. طيب 516 هذا البغوي صاحب شرح السنة، اما هذا النووي يحيى ابن شرف النووي. يفرق بين البغوي والنووي. خلاص، ولا تذكروا كلمة النووي كثيرا حتى لا يأتي يتوطاق النووي. النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى توفي سنة 676. 676 عمل ايه بقى الإمام النووي؟ قام إلى كتاب المهذب، ماشي، وقام بتخريج الأحاديث التي فيه. طيب ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ الفرق ان هو عمل حاجتين، شرح الكتاب خلاص، وخرج احاديث المتن واحاديث الشرح. يعني هو قام بتخريج احاديث الشرح بتاعه هو. الامام النووي له كتاب اسمه المجموع. المجموع ده بيعمل فيه ايه؟ شرح فيه كتاب المهذب للامام ابي اسحاق الشيرازي. قام بشرحه وقام بتخريج الاحاديث التي في الشرح وفي المتن، وحكم عليها، يقول هذا حديث ضعيف وهذا حديث صحيح. يبقى النووي قام بالشرح وقام بالتخريج وبالحكم على الأسانيد أو على الأحاديث. ده الإمام النووي، فهذا جهد لا يهمل من الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يعني قام الإمام العلم جمال الدين الزيلعي في كتابه نص الراية لتخريج أحاديث الهداية. والإمام الزيلعي هذا كل ما تيجي تقرأ كتاب يقول لك إيه أهم المصنفات في التخريج، كتاب نصب الراية للزيلعي، ماشي. في غيره، في قبله، في النووي، في الحازمي، في البيهقي. هناك الإمام الغساني خرج أحاديث سنة الدرقوطي، الدرقوطي 385، هو قام بتخريج الأحاديث، حديث الدرقوطي. فهذا قبل الإيه؟ الزيلعي. وبعد الزيلعي جاء الإمام ابن كثير، وهذا قليل ما يذكره يعني أهل هذا الفن في ذكر مثلا كتب أصول التخريج. منهم من يغفل عن الإمام ابن كثير، وأيضا على الإمام البيهقي، ولكن ابن كثير له كتاب اسمه تحفة الطالب، خرج فيه أحاديث مختصر ابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب، مختصر في الفقه. قام الإمام ابن كثير بتخريج أحاديثه. وأيضا جاء الإمام العلم ابن الملقن فخرج كتاب الشرح الكبير، خرج أحاديث الشرح الكبير، فخرج هذا الشرح، هذا التخريج باسم البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار في الشرح الكبير. الإمام العراقي له جهد، خرج أحاديث إحياء علوم الدين للإمام الغزالي أو الغزالي. الإمام ابن حجر قام بالتلخيص الحبير أو تلخيص الحبير، ماشي، على خلاف في تلخيص الحبير أو التلخيص الحبير. وأيضا له كتاب يهمله بعض المصنفين في هذا في هذه المادة، وهو كتاب نتائج الأذكار بتخريج أحاديث الأذكار. الإمام النووي له كتاب اسمه الأذكار، تعرفوه؟ أذكار النووي. الإمام ابن حجر قام بتخريج هذه الأحاديث، أحاديث الأذكار، نعم، في كتاب اسمه إيش؟ نتائج الأذكار بتخريج أحاديث الأذكار. امشي معانا إلى أن يأتينا الإمام العلم ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقام فنذكر له جهدا، وهو كتاب إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل. طبعا الشيخ له كتب كثيرة، ولكن نحن نتكلم على كتب التخريج. فإرواء الغليل هذا يكفي، يروي الغليل. وله كتاب اسمه ظلال الجنة في تخريج كتاب السنة. حد يعرف السنة لمن؟ ها؟ طبعا عشان الشيخ رضا أظنه على الباب. السنة لمن؟ بدون جوجل. خلاص الآن نشترط قبل أن نتكلم في أي شيء نقول إيه؟ بدون جوجل. خذوها مني الآن. إذا سألت أي سؤال في أي درس، فأنا لا أجيز لأحد أن يبحث في جوجل. أنا عن نفسي أمام. فهذا يسمون غاش لنفسي. عندك معلومة قلها، ما عندك خلاص استنتظر حتى تستفيد. الإمام الألباني خرج كتاب اسمه السنة لمن؟ طيب جزاكم الله خيرا على هذا الجهد. أنا انتظر كتابه. خلاص؟ سأذكر لكم صاحب الكتاب، ولكن أنا الآن بس عشان أقفل باب مجهود العلماء في كتب التخريج. أهل العلم قاموا بجهد عظيم، يعني يبدأ أو بدأوا به بذكر الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إلى أن انتهى إلى وقتنا هذا منهم، يعني وقتنا هذا من المعاصرين، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وغيره من أهل العلم كالإمام أحمد شاكر والإمام المعلم اليماني وغيرهم من أهل العلم. ولكن هؤلاء يعني من أميز الناس ومن أميز العلماء في هذا الفن. خلاص؟ فإذا قيل لك هل من العلماء من اهتم بمسألة تخريج الأحاديث، اذكر له ما ذكرته لك. طيب بعض الناس لم تستطع الكتابة، ترجع إلى التسجيل كما قلت لك، إن لم تستطع الكتابة فارجع إلى التسجيل. بدأهم بالترمذي وانتهى بالإمام محمد ناصر الدين الألباني، وكلاهما اسمه محمد. خلاص. طيب الإمام الألباني له كتاب اسمه زوران الجنة في تخريج أحاديث كتاب السنة. لمن؟ للإمام ابن أبي عاصم. ابن أبي عاصم هذا أبوه اسمه أبو عاصم النبيل، أبو عاصم النبيل. وكانت له حكاية، كان يدخل على شيخه فيطرق عليه الباب، فتقول الجارية من؟ فيقول أبو عاصم، فتذهب إلى الشيخ وتقول أبو عاصم بالباب، فيقول أيهم، لأن كان عنده أكثر من أبو عاصم في من الطلبة. فقالت الجارية النبيل، لقبته من عندها هي، من عند نفسها، قالت النبيل، تقصد هو المحترم اللي كان كذا أو أكثر محترما، يعني ليس له مفهوم مخالفة، يعني هذا نبيل وهذا مثلا سيء، لا، أكثرهم احتراما أو وقارا أو غير ذلك. فقال النبيل، فقال ائذني له. فلما دخل قال أرى هذه الجارية لقبتك بلقب لا ينزع منك، لقبتك بلقب لا ينزع منك. هذا أبو عاصم النبيل ابنه ابن أبي عاصم، له كتاب اسمه السنة، وله كتاب اسمه الآحاد والمثاني. طبعا أنا كنت منتظر الشباب اللي حضروا درس المصطلح يرد علي ويقول لي كتاب ابن أبي عاصم هذا الايه الآحاد والمثاني، لأن تكلمنا في مادة المصطلح عن الوحدان، الأحاديث التي تفرد بها الراوي وحده، حديث رواه راوي واحد فقط أو صحابي لا يعرف إلا بحديث، قلنا ذكرنا منه كتاب للإمام مسلم، وذكرنا منه بعض الكتب، ومنها كتاب الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم النبيل. خلاص. الإمام الألباني حقق أو خرج أحاديث ابن أبي عاصم، أي كتاب السنة لابن أبي عاصم. حد عندي سؤال؟ قدامكم ثلاث دقائق وننتهي، ثلاث دقائق بالضبط. حد عندي سؤال في الجزء الذي شرحناه أولا؟ نبدأ اللي احنا شرحناه، اللي احنا قلناه حتى الآن. حد عنده أي إشكال في جملة عدت عليه بدون أن يفهمها؟ ها؟ الشيخ رضا على الأبواب. أنا أظن أنه موجود ولكن باسم المتخفي. أسماء ما ذكرناه من الكتب ينبغي حفظها. طيب كويس، أحسنت الأخت في كلمة ينبغي، لأن بعض الناس بتخلط من ينبغي ويجب، لا، أحسنت في كلمة ينبغي. هي ينبغي، نعم، من ناحية ينبغي ينبغي. لماذا؟ احنا دخلنا في معترك الامر، معترك المادة نفسها، احنا دخلنا في التخريج. ما ينفعش انا اقوم بالتخريج وانا على جهل بهذا بمجهود اهل العلم اللي احنا كده احنا ذكرناه، لان هذه بالتفصيل. هاي اتكلم عن مثلا نصب الراية، اولا اسم الكتاب وعبارة عن ايه، مين اللي ألفه، وهو اختصار او تخريج لكتاب لمين قبله. نصب الراية تخريج احاديث مثلا كذا، يبقى ايه كتاب كذا، طب الدراية، طب تلخيص الحديث، كل ده هيجي التفصيل. مع الاعادة والتفصيل سيكون باذن الله تبارك وتعالى الكتاب هيدخل الذهن لا يخرج. ولكن الافضل ان طالب العلم يكون عنده، اذا اطلقت كلمة طالب العلم فيعني يربي الذكر والانثى. خلاص. وطبعا بعد النتيجة اللي جبناها النساء يغلبنا، فتكون معها كشكول او الورقة والقلم. انا خدت قبل ذلك كشكول، ها، ورقة دي لا احب الورق، وتكتب اول ما نقول مثلا نصب الراية للامام الزيلعي، سيأتي تفصيل الكتاب، اكتب. يعني لا تعتمد على الجزئية اللي انا هفصل فيها، ممكن يمنع الدرس، او ممكن يعني يتوقف، ممكن انسى، ممكن يجي عند الموضع ده وانساه. هو حفص موجودة. خدت بالكم؟ فالشاهد عشان بس حاضر حاضر حاضر يا شيخنا، انا اسف. فعشان بس ننتهي، لان اظن ان الشيخ رضا موجود ولكن يحتاج ان انا اخرج. الان اختبار، الان في ناس تدخل. طب انت لم تخبرني، يعني انا اتكلم بعض الاشياء في ممكن تساعد في الاختبار. خلاص يعني مش مهم، لا ربنا يتقبل من الجميع. طيب الاخت اقول لها ان احيانا انا انسى ذكر التفصيل هذا. احيانا اقول لك مثلا هيجي التفصيل، لا ممكن انسى. انت تكون على الاقل خدت الايه؟ خدت مثلا الموجز، مفيش مشكله. خلاص؟ فالافضل لا تتركوا شيئا الا تكتبوه. طيب الاخت تقول ما هو اقرب معنى للتخريج من المعاني اللي ذكرناها؟ ام الكل صحيح؟ كل صحيحه مقبوله. والكل ستجد من اهل العلم من قام بعمل التخريج على هذا النهج. قلت لك او قلت لكم ان صنيع الائمه بالتخريج بمعنى البروز والظهور، خدت بالكم؟ ده موجود عند كل الائمه اللي رووا الاحاديث بالاسانيد، البخاري ومسلم، دول عملوا كده، خرجوا الاحاديث. وممكن يطلق عليه الانتقاء، بمعنى ان الامام البخاري لما قال احفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح، الامام البخاري انتقى من 100,000 جاء كم الف؟ ها؟ 4,000 بدون المكرر. يبقى 4,000 من 100,000، يبقى 96,000 احاديث صحيحه ولكن لم يذكرها الامام، انتقى. وكذلك مسلم لما قال ما كل حديث صحيح وضعته، انما وضعت ما اجمعه عليه، اي انتقى. فانا لو هاخدها بمعنى الانتقاء، الامام البخاري ومسلم انتقوا، والامام ابو داود وغيرهم انتقوا احاديث صحيحه عندهم على شروط معينه عندهم فوضعوها في كتبهم. وبمعنى الخروج والبروز، هم فعلا اخرجوا هذه الاحاديث باسنادهم الى النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم. خلاص. اما العزو فما ينفعش نقول على البخاري ومسلم عزو. ممكن نقول مثلا على مين؟ على من جاء بعدهم كالبيهقي مثلا. البيهقي في السنن الكبرى، افتح الان السنن الكبرى، افتح الان السنن الكبرى. طبعا بين قوسين انا اخر كلمه هختم بيها، ان لما اقول لك السنن الكبرى للبيهقي، لا السنن الكبرى للبيهقي ليس معناه ان انت تيجي تقول لي ما عنديش كتاب. الاخوه اللي ما كانوش موجودين في الدرس الماضي اقول لهم كلمه افتح الكتاب، يبقى لازم الكتاب يكون عندك. خلاص. انا اشترطت 4 شروط، قلت لا بد ان يكون في قلم وكشكول وكل كتب، كل كتب المسنده، كل كتب المسنده والكتب المعنيه بالتخريج اللي احنا هنذكرها، يبقى اي كتاب هقوله لازم يكون عندك. خلاص. وانتباه. طيب الانتباه امر سهل ما شاء الله، كلكم منتبهين. والكشكول والقلم والقلم موجود سهل، يعني لا يتعدى الجنيه ونص او 2 جنيه. يبقى ايه؟ الكتاب. هتقول لي انا معيش فلوس اجيب كتاب، انا قلت نزل الكتب صور او PDF من على الانترنت. مكتبه الوقفيه وذكرت اسمها، استاذنت الشيخ ابو حفص اذكر الاسم، ان دي مكتبه كتب فقط، ما فيهاش منتديات ولا فيها اختراقات ولا فيها اي شيء، مجرد مكتبه تحمل الكتب الاسلاميه، ماشي كده، بصوره PDF تنزلها ان شاء الله. تاخد الهارد كله، تشتري هارد، تجيب فلاشه، تعمل اللي تعمله. اول ما اقول لك كتاب البيهقي، تفتح كتاب البيهقي، ماشي؟ افتح اي كتاب البيهقي، اي جزء من كتاب البيهقي، ستجد الاتي بعد ذكر الحديث يقول وهذا حديث رواه البخاري او ذكره البخاري او عند البخاري او اخرجه البخاري. يبقى ده اسمه ايه بقى؟ ها؟ عزو. احسن الله الى ابي حفص، بارك الله فيه. عزو ودلاله. وهو قام قبل ذلك بالايه؟ بالابراز او بروز. خلاص؟ يعني البيهقي عمل الاثنين، زيه زي مين؟ زي البغوي بالغين والباء، باء ماشي بالتحتيه والبغوي. انما لو قلت الباء وسكت ممكن ايه؟ ها؟ حاجة فاهمة يعني، اسمها النون ولا حاجة. طيب ما فيش وقت، انا بس ايه ده همنا الوقت، والاخ الشيخ رضا اظن هو موجود، يعني لو موجود اتفضل يعني يعلمنا حتى ننتهي، لان كده يعني صعب يعني. انا عندي يقين هو موجود، هو لا يتاخر عن موعدي ابدا، يعني انا اللي باخد من وقت، انا عارف هو موجود. والله انا لا اعرف اي الاسماء، ولكن اعرف ان هو موجود بضبط لمواعيده. ممنوع وضع رابط اخر نزول الاخر. طيب ماشي احسن ذلك. طيب خلاص، بالنسبه للاخت اللي بتسال تقول لا استطيع البحث في المكتبه، ادخل على المكتبه وعلى اقصى اليمين ستجدون كلمه بحث، اكتبوا مثلا مسند احمد، اكتبوا مثلا سنن الترمذي، سنن الدارقطني، سنن ابي داود، صحيح البخاري، صحيح مسلم، الكتب هذه الكتب. ايه اللي هيحصل؟ ها؟ هيطلع لكم نتائج، تحملوا الكتاب بي دي اف ونزلوه عندكم على الهارد. كان في اسطوانات بتتباع فيها كتب جاهزة، يعني كتب مسندة، وبعض الهاردات بتتباع، يعني المهم أي طريقة تحصلوا بيها كتب الإيه؟ المصورة بي دي اف. طيب على عجالة، على عجالة، أنا أقول لكم بعض الكتب التي اللي يستطيع ان يجيب اي كتاب منها يتابع معايا في مسألة التخريج. يتابع معايا في مسألة التخريج. يعني مثلا عندنا الان كتاب اصول التخريج ودراسة الاسانيد للدكتور محمود الطحان، الشيخ محمود الطحان. ماشي؟ عندنا تخريج الحديث للدكتور همام بن سعيد. من سعيد عامل كتاب، خرج حديث كتاب او خرج كتاب، حقق كتاب شرح عليه التلميذ. ماشي؟ وعندنا كتاب طرق تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للدكتور عبد المهدي ابن عبد القادر. خلاص؟ وعندنا كيف ندرس علم تخريج الحديث للشيخ حمزه المليباري. خلاص؟ وتخريج الاحاديث للشيخ سعد الحميد. وعندنا كتاب التخريج ودراسة الأسانيد للدكتور حاتم الشريف. وفي كتاب أكبر من هذه الكتب، كتاب اسمه التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل للشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد. خلاص؟ دي كتب انا ذكرتها الان، والذي لم يستطع ان يكتب هذه الكتب فليرجع الى التسجيل، ياخذ كتابا اثنين ثلاثه عشره، ياخذ الكتب كلها. هذه الكتب تعتني بكيفيه تخريج احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، احنا هناخذ من كل الكتب دي ونمشي واحده واحده، لان انا لاحظت ان احنا بنتكلم مقيدين في مساله التخريج بالذات بكتاب معين هيكون صعب، فانا بتكلم باريحيه وبنخرج وبنتكلم باللهجه العاميه وكده حتى يكون ايه، لان ده احنا بنعمل حاجه صعبه يا اخوانا، بنعمل عمليه صعبه جدا جدا جدا. التخريج لا يمكن يكون بطريقه نظريه، لازم عملي. عامل انت موجود والكتاب موجود معاك وانا موجود معاك في المكتبه وبيقول لك افتح كذا واعمل كذا. خلاص؟ ولكن بنحاول نسهل الامر كاننا موجودين مع بعض. عشان كده نخرج عن النص ايه؟ كثيرا يعني. خلاص كده؟ طيب اولا او ختاما اعتذر، ستكون اقل من المصطلح، ممكن 10 محاضرات وممكن اقل، ممكن 8 يعني، هطلع 8، ولكن احيانا ممكن نطول، ان ممكن ان انا مثلا ايه ادخل متاخر، او زي اليوم كده خرجت اكثر من مره من الغرفه يعني. خلاص، اعتذر على هذا التقطيع، فهذا ليس بيدي، اظن كان في شيء في الغرفه ان كان الانترنت موصول. وثانيا يعني اعتذر للشيخ رضا، ربنا يبارك فيه يا رب، على يعني هذا التاخير. مهما بنعمل برضه سبحان الله بناخذ من وقته، فلعل يعني يسامحنا على هذا، ويغفر الله عز وجل اجره، ويرفع الله قدره، وينفع الله عز وجل به المسلمين وطلبه العلم.